المحن مناطق زالقة، في المحن مناطق مخيفة، في المحن مناطق. فتعالوا ندرس مواجهة المحن من زاوية النظر إلى المحن منطقة منطقة منطقة منطقة. وأول ما يقابلنا في سلسلتنا هذه منطقة الحيرة، منطقة الحيرة والتذبذب والتردد. هل قابلتك مشكلة في حياتك ووقفت تفكر، وأكثر ما يصف حالتك تلقاء هذه المشكلة أنك حائر؟ هل قابلك في حياتك موقف حاسم يحتاج إلى قرار ووقفت معه حائرا لا تدري في أي وجهة تسير؟ بل أقول، هل قابلك في حياتك موقف اخترت فيه اختيارا ثم ندمت؟ هل قابلك في حياتك موقف صممت فيه على اختيار ما فلم يقدر الله لك أن تسير في هذه الطريق ثم بان لك أن اختيار الله أفضل من اختيارك؟ هل قابلتك هذه الحالة من الحيرة والتردد والتذبذب في اختيار السبل في سيرك إلى ربك جل جلاله؟ وبسرعة بسرعة نمضي معا في منطلقات تذهب عنك الحيرة في الاختيارات. إن منطقة المحن التي نعيش معها اليوم منطقة الحيرة بطبيعتها منطقة في غاية الشوشرة. إنها تعمد إلى رأسك فتذهب عنك التركيز. إنها منطقة مليئة بالمحيرات، مليئة بالاختيارات الكثيرة المتشابهة. ويأتيك أول سبيل في مواجهة هذه المنطقة واجتيازها في السير إلى الله جل جلاله طلب العلم. لا بد أن تتعلم أيها الإخوة. إن كثيرا منا عاش الدنيا يحسب أنه بمجرد قراءته في الصحف صار عالما. إن هذه الثقافات الخارجية التي هي محض دنيا قد تنفع المرأة أحيانا، لكنها تقف عاجزة أمام الاختيارات الصارمة في حياته. ولهذا قال ربي، وأحق القول قول ربي، ومنهم أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. تدرون ما معنى أماني؟ أماني يعني قراءة. تصور، الله أخبر أنهم يقرؤون وسماهم عنده بأنهم أميون. أميون وإن كانوا يقرؤون، أميون وإن كانوا يدرسون، أميون وإن كانوا على الشهادات يحصلون، أميون وإن كانوا للأخبار يتابعون، أميون عند ربهم. ووسط الناس هم نخبة مثقفون. وقال الله جل جلاله، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن الثقافة ليست خطأ، إنني لا أزهدكم في القراءة والشهادات، بالعكس بهذا السبيل سنمضي إلى ربنا مسددين إن شاء الله، ولكن الآخرة خير وأبقى. خذ هذه قبل هذه وبعدها، اجعلها في صدارة اهتماماتك وتتخلل كل اهتماماتك أن تعلم أمر الآخرة. ولهذا هو الذي أنزل عليك الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات الله وصفها أنها مشتبهات. هو كلامه وصف أن فيه محكمات يعلمهن كثير من الناس، يعلمهن كل الناس، يعلمهن أبسط الناس، ولكن منه آيات مشتبهات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، اللي عايز يزوغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من كلام الله، من كلام ربنا، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الرسوخ في العلم، الرسوخ في طلب العلم، أن تمر بك المحنة فترى خيار الله، فترى حكم الله، فترى أمر الله، فيبدو أمامك بجلاء مراد الله. هذا لا يكون إلا بالمذاكرة، بحضور مجالس العلم، بالمقرأة، بالدرس، بالمكتبة، بسماع الدروس والمحاضرات. إن أحدنا لم يكبر على هذا، كلنا فقير إلى هذا العلم وتعلمه. ولهذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولهذا إذا أقبلت المحنة، إذا أقبلت الفتنة وقع فيها كل الناس ولم يعرف بها إلا العالم، وإذا أدبرت قال كل الناس أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا انقضت الفتنة قالوا كانت فتنة، كانت فتنة. إخواني، العلم، التعلم، حفظ كتاب الله، حضور مقرأة، حضور درس، سماع شريط، اقتناء كتاب، لا يكن حظك من تعلم الدين فقط ما يبث أمامك في التلفاز، لا يكن حظك من تعلم الدين ما تسمعه لماما في إذاعة القرآن، لا، ذاكر أنت، احضر درسا، تعلم حتى لا تحار. ولهذا قال الله جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طلب العلم، التعلم. ثانيا، نأخذها من قولة العلماء، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. العلماء الراسخون في العلم، إنك بعد أن تتعلم ستعلم أنه لا سبيل للنجاة من كل حيرة في حياتك، ولا سبيل للتوفيق في الاختيار في حياتك إلا باللجئ إلى ربنا. كأني برسول الله، كأني برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يركن ظهره إلى شجرة في الطائف وقد ماتت زوجه ومات عمه، وبلغ الطائف ورجع منها من غير أن يهتدي معه أحد إلا واحد، ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى باع بعيد ملكته أمري، إن لم يكن بي منك سخط فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. شكوى، مناجاة، نريد في الحيرة أن نكف عن الشكوى للناس. نريد ابتداء من الآن رجاء صلاح ذات البين، أيها الناس اسكتوا عن الشكوى للناس، أيها الناس كفوا عن نقل الكلام، أيها الناس إن كثرة الشكوى والكلام لن تريح البال ولن توفق للاختيار السديد، وإنما حسبنا الله ونعم الوكيل. هل تستطيع أن تقولها بملء صدرك؟ قل حسبنا الله ونعم الوكيل. كن قرير العين بالله، ناجه مناجاة الحائر، ناجه مناجاة الحائر. ولعلنا بعد الصلاة ندرس معا صلاة الاستخارة. قال جابر رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هل تذكر طفلا رأيته وهو يحفظ الفاتحة؟ هل تذكر منظر حفظ القرآن الكريم وتعليمه؟ هكذا كان رسول الله يعلم صلاة الاستخارة. إن شاء الله يكون ذلك بعد الصلاة. الاستخارة، اللجوء للرب. رب اختر لي فإني لا أحسن الاختيار، رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير. لأن ربك ليس فقط يعلم، وإنما يعلم ويقدر. حتى لو بلغك العلم، حتى لو علمت الاختيار السليم، إنك لا تقدر أن تقول للشيء كن فيكون، وإنما من الذي يقدر على ذلك؟ الله جل جلاله وسبحانه وبحمده. فربنا سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. إننا لا نستطيع أن نختار، لكن الله هو الذي بيده الأمور وبيده التقدير، وبيده سبحانه أن يقول للشيء كن فيكون. أولا العلم، ثانيا اللهج بالدعاء. قل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله والله ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الذي يلجأ إلى ربه جل جلاله ويضع الخيار بين يديه سبحانه ويفوض أمره لله لا يضيعه الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، كافيه يعني لن يحوجه لأحد بعده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني لن يتره بعدما توكل عليه، حسبه يعني لن يعوز بعد اختيار الله أن يلجأ إلى أحد من الناس. وهذه قوة القلب في الدعاء واليقين في الدعاء. إخواني، إن الأمر ليس فقط أن نصبر، وإنما نصبر بقوة قلب ويقين في الله جل جلاله. قال الله جل جلاله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فاليقين في الله والثقة فيما عند الله والدعاء بإخلاص لوجه الله يبلغك ما أردت وخيرا مما أردت. ما هذا الذي تريد؟ ماذا عند الله؟ إنما عند الله يفوق ما تتمنى وما ترجو بنفس نسبة علم الله وعلمك. تخيل، ما علمك إلى علم الله؟ فذاك قدر اختيارك إلى قدر اختيار الله، فذاك قدر أمنياتك على ما يريده الله لك. ثق في الله، ثق في الله، إلجأ إليه واثقا في يمينه الكريمة. ثق في الله، أرجه سبحانه وأنت واثق أنه غني وكريم، يعلم ويقدر. أولا العلم، ثانيا الدعاء، ثالثا الصبر. إن في المحن مناطق عمياء لا تظهر فيها خيرة الله بجلاء، لكن الموفق عينه عين فرس، يتصبر حتى تتسع حدقته لتتلاءم مع الواقع فيبصر اختيار الله. إن الصبر نفسه جزء من الاختيار. اصبر اصبر اصبر، إنك إن لم تصبر ستندم. أعطي الاختيار وقته، ستظل حائرا. إننا إذا وقفنا في طريق، أنا قادم من حلوان إلى البراجيل، وأنا في الطريق أعلم طريقا واحدا موصلا. هذا الطريق وجدته أغلق أمامي والسيارات ترجع كلها وتدور وترجع وتدور وترجع. هذا التصرف، اللف والدوران، وقعوا فيه بسبب قلة الصبر. ولكن لو صبرت، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الصبر ضياء. الصبر ضياء. ضياء يعني لمبة، ضياء يعني نور، ضياء يعني كشاف. الصبر سيعينك على اختيار مما تختار. لا تختر العودة، ابقى في طريقك واصبر. سترى أن الحادث أمامك بقليل، لا ترجع، هانت. هذا اللف والدوران لن يوصلك أسرع، اصبر. هو اختيار، الصبر في حد ذاته اختيار. ولكن كما قلت وأفصل الآن، الصبر من غير عيوبه الثلاثة، صبر دواء، دواء مر، صبر مر، ليس حلوا. الحلو هو الرضا، الرضا ألا تجد نفسك تحتاج أصلا إلى شيء، تجدك لست أصلا في مشكلة. أما الصبر فهو دواء مر. الذي يتعاطى دواء الصبر المر هذا له آثار جانبية. الأثر الأول الوهن، والثاني هو الضعف، والثالث هو الاستكانة. ما الوهن؟ الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالصابر إذا طال صبره قد يصيبه الوهن، وهنا يداوي ذلك بأنه يريد بصبره الآخرة. لست صابرا لأنال دنيا، أنا لست صابرا لكي أصل إلى البراجيل، لا، أنا أصبر لأبلغ رضا الله، أصبر لأدخل الجنة، ومن ثم يؤتيك الله زهرة الحياة الدنيا. أما إن أردت الدنيا ابتداء بصبرك أصابك الوهن، وهنت قوتك فلم تختار. وهن والضعف، الضعف ضعف القلب، الضعف أن يجد المرء نفسه لا يطيق العبادة، لا يطيق الطاعات، لا يطيق الصبر عن السيئات. وهذا إن تمكن منه فترت قوته وضاع. لا تضعف، لا تضعف، واجعل صبرك ليس صبرا سلبيا فحسب، وإنما مع هذا الصبر اعمل، لازم عبادة، لازم طاعة. واحفظ هذا الحديث وليكن هو الذي استفدته من كل الخطبة. كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا حزبه أمر صلى. هل تستطيع أن تحفظ هذه؟ كان رسول الله إذا حزبه أمر صلى، وفي رواية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفي رواية كان إذا حزبه أمر صلى ركعتين. صلي أنت حائر، صلي محتار، صلي محتار، صلي صلي صلي. أعبد الله كثيرا وهذا يقوى به قلبك، أذكر الله، تصدق بصدقة، صر رحما، شيع ميتا، اسعى في عمل الصالحات، تبلغ بذلك قوة القلب والاستكانة. هذا هو المرض الثالث للصابرين، أن يطلب المرء بصبره أجرا من غير الله، أن يصبر ويعرض بضاعة صبره للناس ليعجبوا بها، يتمسكن، يعرض البضاعة التي اشتراها الله بأن يدخله الجنة بغير حساب، يعرضها على الناس، يقول أنا صبرت أنا صبرت أنا صبرت أنا صبرت أنا صبرت. هذه المسكنة تضيع الصبر. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنك لو خرجت من محنتك هذه التي أنت فيها حائر بأجر الصبر فقط ليهنك ذلك، فقد فزت حتى إن لم تحل المشكلة من الأساس وأخذت أجر الصبر فهنيئا لك. هذا ثالثا، وأسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لحسن السير إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، أسأل الله جل جلاله أن ينجيني وإياكم من الحيرة. اللهم سددنا وأيدنا، اللهم ارزقنا الهدى والسداد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. الاختيار والنجاة من منطقة الحيرة والتردد والتذبذب. لا ريب أن من طرق الأمان في هذه المنطقة استشارة الأكابر ومشاورة الصالحين. قال الله جل جلاله وشاورهم في الأمر، المشورة والشورى ومراجعة الكبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البركة مع أكابركم. أيها الإخوة، إننا في هذا الزمان ومنذ هذه السنين الثلاث ونحن نعيش حالة من الثورة على أي شيء، حتى صار الناس على الأصول وعلى الأخلاق. وكلكم يعلم أن هذه السنين الثلاث أفرزت أسوأ ما فينا، ومن أهم ذلك عدم احترام الكبير، وأن هذا زمان الشباب اللي يتكلم، الشباب الذي يقول. نعم، قد ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شابا على غزاة فيها، على سرية فيها أبو بكر وعمر. نعم، قد يولى شاب، نعم، قد يصدر شاب، نعم، ولكن هذه الخبرة التي في رأس والدك لا تعدلها الدنيا من شجاعتك وإقدامك. إنك تملك طاقة لكن الحكمة أورثها الله للأكابر. وأقول لك إن هذا ليس حكرا على الشباب، بل إن الشباب سيجلسون مقاعد هؤلاء الكبار. إنك ستشيب مثل ما شابوا، إنك ستكبر كما كبروا، إنك ستنتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة النضج والحكمة. قالوا: وأبونا شيخ كبير. ونحن في العوام يقولون: أكبر منك بيوم، يعرف أكثر منك بعام. وهذا عين الحكمة والصواب. وإن أكرم شيء، أكرم شيء من الله لك أن يوفقك لكبير تستشيره، أن يهديك لكبير يرشدك ويبصرك، أن يوفقك لكبير يحكم أمرك وتمضي في ظله. وهذه هي الأصول، وهذه الأصول من صميم التوفيق ومن صميم السداد والتأييد. ثم من بعد المشورة يأتي معلم مهم من معالم النجاة في منطقة الحيرة، وهو: اشتغل، اعمل، إياك والفراغ، إياك والبطالة، اعمل. وأنا أتكلم في منطقة الحيرة. أنت في أي شيء حائر؟ في اختيار؟ توكل على الله، ابدأ، كون نفسك، اعمل. أنت متردد في ماذا؟ في اختيار عمل؟ ابحث عن الحلال واسأل هو حلال أم لا، وامضي وتقدم وتعلم العلوم المطلوبة منك لتبلغ هذه المهنة. حائر في ماذا؟ في اختيار سيارة؟ توكل على الله، انزل السوق، تحرك، امشي بين الناس، اسأل، اختر، قارن. في أي شيء أنت حائر؟ في دخول كلية دون كلية؟ اسأل عن هذه، تحرك. المهم لا تتوقف، لأن التوقف مقصد من مقاصد الشيطان في منطقة المحن، أن يجعلك تقف أمامه ويطوف حولك، يوسوس ويسيء ظنك بالله جل جلاله. وأقول لك في منطلق هذه الحركة: قل لنفسك كلمة واحدة: ما ظنك بالله؟ ما ظنك بالله؟ ما ظنك بالله؟ ما ظنك بالله؟ إياك وظن السوء في الله، فإن الذي يسيء الظن بالله يبور حاله. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أيها الحائر، الله يريد أن يهديك. أيها الحائر، الله يريد أن يبصرك. أيها الحائر، الله يريد أن يختار لك. أيها الحائر، الله يحبك وييسر لك ويدبر لك ويعينك. الله يسوقك إليه بهذه الحيرة. أنت حائر لأن الله يريدك. قال الله جل جلاله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إن الحير سلطت عليك يحدوك الله إليه جل جلاله. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اسمع لهذه، رجل حيران أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. إنه هو أنت، إنني أريدك أن تتصور أن هذا الرجل هو أنت. ويا ليتنا كنا نحن ذاك الحائر الذي إذا أصابته الحيرة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في هذه المصيبة، مصيبة أننا لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللهم بلغنا رؤيته مناما وبلغنا رؤيته على الحوض الشريف. يسر لنا ذلك يا كريم. اللهم اشفنا من رؤية الرسول واملأ بها قلوبنا يا كريم، وشرفنا بذلك أقصى شرف وأهناه يا مجيب يا قريب يا أرحم الراحمين. وهكذا أتى الرجل إلى النبي وقال، بسط أمامه شرائع الإسلام: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. وأنا أقولها لك يا من تريد أن تمضي إلى الله وتريد أن تبدأ الطريق ولا تدري من أين تبدأ، تريد أن ترجع أن تدخل بين الصالحين وبين الطائعين وتتزبزب وتتراجع. أبصها لك يا من تريد أن تصل إلى الله وتصدك معاصي كثيرة ويصدك سوء الظن بنفسك. انظر لو أنك أنت الذي أتيت رسول الله بما سيجيبك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وبسرعة تقول: إذن هو الذكر، إذن هو ذكر الله، وأنا لا أمانعك في ذلك وأوافق على ذلك. لكن رسول الله أجابه إجابة لا أقول عبقرية، لا لا لا لا، إنها أضخم من ذلك بكثير، إنها وحي. قال الله جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أيها الحائر أذكر الله. تدرون ماذا قال له رسول الله؟ إنه لم يقل له قل لا إله إلا الله كما فعلت، وإنما كأنه قال له: افعل أي شيء، تحرك، اشتغل. قال الله: إن كانت الصلاة فقد قال الله: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة ذكر، وإن كان الصيام فللصائم دعوة مستجابة وذكر، وإن كان يوم صوم أحدكم فلا يسخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حتى الصوم ذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ما شرع الطواف ولا السعي ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. الحج والعمرة ذكر، الصلاة ذكر، الصيام ذكر، حتى الصدقة. قال الله جل جلاله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الصدقة ترفع وتجيب دعاءك، ادعو الله وأنت تتصدق، حتى الصدقة معها الذكر. كل الطاعات هي الذكر ومعها الذكر ويتخللها الذكر. كأن رسول الله قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لا تتوقف، لا تعجزك الحيرة. الحائر الذي لا يدري ماذا يفعل لن يفعل شيئا، وإنما الواجب عليه أن يتحرك، يمضي، يعمل، يخدم، يصل رحما، يطعم مسكينا، يسد جائعا، يكسو بردانا، يمضي في إلى الحج والعمرة، يقيم الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى المسجد يريد فريضة كانت كأجر حجة، ومن أتى المسجد يريد نافلة كانت كأجر عمرة. تصور أنه يشرع لك أن تخرج من بيتك إلى المسجد في غير الصلوات الخمس المفروضة فقط لتصلي ركعتين فتكتب لك عمرة. تحرك، اختار، امضي، لا تقف، لا تتوقف. وأخيرا لكي ننجو من الحيرة، إن كنا نقول: استشر ذوي الخبرة، اسألوا أهل الذكر، اسأل الكبار، وقبلهم اسأل الله، أقول: إياك أن تسأل فاسقا، إياك أن تشير زنديقا، إياك أن تجعل عقلك بين يدي الغافلين يصدونك عن السبيل ويجعلون ما تريده هباء منثورا، يخيبونك، يضيعونك. وفي هذا المقام أذكر آية من كلام ربنا جل جلاله لكي تعلم خطر الذي يرسل سمعه لأعداء الدين الذين يبثون ليل نهار الصد عن السبيل وتخويف الناس من الدين وتخويفهم من طريق الله جل جلاله. أن تجلس مع فاسق يصدك عن السبيل ويمنعك من طاعة الله ويحضك على المعاصي، هذا الذي سيخيب كل اختياراتك ويجعل حيرتك دائمة حتى في القبر. قال الله جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إنك تريد أن تختار، تجعل اختيارك بين يدي فاسق غير طائع، ستكون مثله، إنكم إذن مثلهم، سيخيب اختيارك، سيضيع طريقك. اصبر أحسن واجعل أمرك بين يدي الله. طلب العلم، الدعاء والاستخارة، مشورة الصالحين، الصبر والتصبر، واللجوء إلى الله جل جلاله بمشورة الصالحين والأكابر. وإياك أن تشير فاسقا ثم اعمل ولا تتوقف. إخواني، إن الذين يهديهم الله ويرشدهم هم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة، والذي سيتوه حائرا في الدنيا سيتوه حائرا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل جلاله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. توبوا إلى الله من الظلم فإنه يضل عن السبيل ويجعلك تحار ولا تحسن الاختيار. قبل أن ينزل المرء قبره فيجد أن الحيرة التي كانت معه في الدنيا نزلت معه في القبر، يأتيه الملكان فيمسكانه ويسألانه: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها لا أدري. ما تقول في ذلك الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فيضرب ويقال له: لا دريت ولا تليت، كذب عبدي، افتحوا له بابا إلى النار وافرشوا له من النار. أما الصالح الذي اختار الله في الدنيا واختار طريقه في الدنيا وقدم اللجأ إلى الله في الدنيا ولم يختر المعصية، إذا نزل قبره يجد نفسه راشدا. من ربك؟ يقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. يقال: ما تقول في ذلك الذي بعث فيكم؟ يقول: محمد سيدي، رسول الله، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيفتح له بابا إلى الجنة ويفرش له من الجنة، وينادي المنادي من قبل الله أن صدق عبدي. فيا عباد الله، في منطقة المحن اعلموا أن مراد الله بكم خيرا، وامضوا مخالفين الهوى إذا بان لكم السبيل إليه سبحانه وتعالى، فإن الهوى كما أنه يضل في الدنيا سيزيغ في الآخرة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الموفقين، المسددين، المؤيدين، الراشدين، الصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزن ولا فاضح، ربي اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعلنا موفقين مسددين مؤيدين. اللهم إنا نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ما كنت تعلم من خير لنا في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاجل أمرنا وآجله وعاقبة أمرنا فاقدره لنا ويسره لنا ثم بارك لنا فيه. وما كنت تعلم من شر لنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وعاقبة أمرنا وعاجل أمرنا وآجله فاصرفه عنا واصرفنا عنه واقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. ربنا يسر لنا حج بيتك وأذن لنا بالعمرة المقبولة يا كريم. اللهم يسر لنا الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.